إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.